على محمد وآل محمد الكلام يقع في مباحث القبر. اتفق الأصوليون على حجية القبر، ولكن ما هو توجيه الحجية؟ إن الحجية ترد لمعاني متعددة لمعاني متعددة. ففي المنطق تطلق الحجة على الحد الأوسط أو على مجموع مقدمة القياس، وفي اللغة قد تطلق على كل ما يحتج به. وفي الأصول يقصد منها من الحجة المنجزية والمعذرية، فمتى ما كان الدليل منجزا ومعذرا فهو حجة. وطبيعي المنجزية تكون عند الإصابة، والعذرية تكون المعذرية عند الخطأ كما هو. ويمكن توجيه الحجية بالبيان حجية الخطأ في هذا المعنى، في معنى المنجزية والمعذرية، اللي هو محل كلام. أنت نريد أن نثبت الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية، يمكن إثبات ذلك بالبيان التالي، وهو أن يقال إن القطع بشيء عبارة أخرى عن انكشاف ذلك الشيء انكشافا تاما، فالقطع هو نفس قصة الانكشاف، ولا أقل، هو حالة نفسية تلازم صفة الانكشاف. وإذا انكشف التكليف بسبب القطع فكيف لا يتنجد؟ إن القطع بالتكليف لا يقل عن ثماء التكليف في الأذن من الإهام، فكما أن ثماء التكليف من الإمام بالأذن منجز في الأشكال، كذا القطع به بلا سماع منجز به لعدم الفرق بينهما، لانكشافه لانكشاف التكليف في القطع كانكشافه بالسماع. واذا شككنا في حجية القطعي يلزم أن نشكك في حجية نفس السماع. فإذا سمع الحكم من الإمام مباشرة يلزم التشكيك في حجية هذا السماع، لأن السماع يولد القطع، لأن الإمام حكم بهذا الحكم. ما أقصى ما يولد القطع بأن الإمام حق وقال، فلو أردنا التشكيك في حجية القطع يلزم التشكيك في حجية القطع الحاصل من السماع، فيقال من قال أن هذا هو الإمام؟ ومن قال أن الإمام تكلم بهذا الكلام؟ ومن قال أن الإمام حكم بهذا الحكم؟ كل هذه الأسئلة لا جواب لها سوى أن يقال إنما نقطع بأن هذا هو الإمام وتكلم بهذا الكلام ونحن لسنا مشتبهين و إلى آخره. فالنتيجة بالتالي لا، شيء يمكن دفع هذه الإشكالات به سوى القطع، نقول نقطع هذا الإمام، نقطع وتكلم ونقطع إلى آخره. فإذا أردنا أن نشكك في حجية القطع الحاصل من غير السماع يلزم أن نشكك في حجية السماع نفسه أيضا، لا فرق بينهما بعد، يعني لا إشكال، لا يحتمل أحد أني لو سمعت الإمام يحدث لا إشكال في أنهم يتنفذ عليكم، هذا ما بي إشكال من المسلمات. فإذا هذا من المسلمات يلزم أن نسلم بحجية القطع في حالة عدم السماع وعدم ذلك. ولعله من هذه الناحية قال الآخذ في كفايته إن تأثير القطع في المنجزية والمحذرية أمر لازم أصلا، أي أن الحجية هي من اللوازم لذات القطع في نظر العقل، هكذا تقريبا تعبير الآخر. ولعل المقصود أنه كيف يصير من اللوازم العقلية لذات القطع هو بأجل هذه اللي بينت. هذا هكذا يمكن أن يستدل على حجية القطع بمعنى منجزيته ومعذريته، فالنتيجة اتصار الوجه في كون القطع منجز ومعذر هو أنه بالقطع ينكشف التكليف انكشاف بالسماع، وبعد انكشافه لا بد وأن يتنجز إذا كان تكليف، وإذا كان عدم التكليف لا بد وأن يكون الشخص بعد انكشاف عدم التكليف فهو لا بد أن يكون معذورا. لو كان التكليف هذا جائز. هذا ولكن السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة سلك بيانا آخر، استند إلى بيان آخر لإثبات المنجزية والمحذرة، يعني إثبات حجيرة، وهو طريق أو مسلك حق الطاعة. فقال قدس سره: لا إشكال في أن الله عز وجل مولى لنا، هو مولانا، والمقصود من المولى أن تجب أطاعته. حينما نقول هو مولانا يعني هو من تجب طاعته، لأنه المنعم علينا، الخالق لنا، الرازق، الرحمن الرحيم، إلى آخره بعد. فلأجل أن الله عز وجل قد أفاض علينا الوجود وأفاض علينا بعد الوجود جميع النعم، فيصير مولانا، بمعنى يصير ممن تجب إطاعته، وله حق الطاعة عليه، حق المولوية أو يقول حق الطاعة. فإذا عبرنا حق الطاعة حق المولوية، حق المولوية حق الطاعة. وبعد أن ثبت حق الطاعة له عز وجل، باعتبار انه الخالق والمنعم وبعد ان ثبت انه الى حق الطاعه عليه، ربط المنجزيه بهذا الحق، فقال ما دام له حق الطاعه فيلزم ان نطيعه فيما في جميع التكاليف. ونستحق العقوبة لو لم شنو نطيع. ثم قال: والقدر المتيقن من حق الطاعة هو التكاليف المعلوم المتيقن، فمتى ما قطعنا بتكليف كان له سبحانه حق الطاعة علينا، حق إطاعته في هذا التكليف. ونستحق العقوبة لو قال. وبهذا ثبتت منجزية الخطأ. إذن القطع بالتكليف منجز، لماذا؟ لأن له حق الطاعة، والقدر المتيقن من حق الطاعة هو القطع بالتكليف فيتنجز. هذا الطريق بعد سهل لا بأس فيه. فالقطع القطع بالتكليف منجز حيث له حق الطاعة علينا، والقدر متيقن من حق الطاعة وصورة القطع بالتكليف. وبهذا ثبت المطلوب. ثم بعد ذلك تعرض قدس سره إلى غير صورة القطع بالتكليف، وقال: إنا لو نظرنا إلى حق الطاعة وتأملنا في حدوده وسعته لرأيناه وسيعا، يشمل أيضا صورة الظن بالتكليف بل وصورة احتمال التكليف. والوجه في ذلك هو أن عقلا الذي حكم على سبيل البداء بثبوت حق الطاعة له سبحانه بداهة البداهة والضرورة، هو بنفسه يحكم بسعة ذلك الحق وشموله لصورة شنو؟ الظن والاحتمال. ولا يخصصه بصورة اليقين بثبوت التسليم. ومن هنا يصير الاحتمال لديه قدس سره منجزا عقلا في نظر العقل، فكما القطع بالتكليف منجز كذا الاحتمال والظن منجز، حيث أن حق الطاعة يشمل صورة الظن والاحتمال. ومن هنا أنكر قدس سره القاعدة المعروفة التي كادت أن تكون من المسلمات التي لا تدع للغير التأمل في صحته، كان يعني واقعا أكو بعض المطالب بشدة كونهم أنه بعد يبقى مجال للإنسان أن يفكر فيها، فهل لك مجال في أن تفكر أن واحد زائد واحد يساوي اثنين؟ لك مجال؟ لا، كان مسلم بشكل الذي بعد ما قابل أن واحد يفكر في يوم من الأيام أن أو يحتمل أن يفكر في صحة هذا المنظر عليه. قاعدة قبح العقاب بهذه المثابة، مسلميته لعله بهذه المثابة مشهور يقولون بأنه يقبح العقاب بلا بيان، بلا بيان عشان مصروف إلى علم هاي كلها يا أخي. وهذا النقطة أنا أشوفه إلى أهميته، لأن المشهور تغلبوا ونجحوا في هذه القاعدة بسبب التعبير فيها للبيان. كل واحد من يسمع يطبخ العقاب بلا بيان، يعني يخصده وبلا بيان شلون يصير؟ بينما لو أبدل كلمة البيان بالعلم وقيل هكذا يقبح العقاب بلا علم، فلعله يبقى مجال للإنسان أن يفكر. أول كلام ليش؟ فالمقصود سيد الشهيد أنكر هذا القاعدة باعتبار أنه يرى الاحتمال منجز والقطع، فقال بمنجزية الاحتمال عقلا في مقابل مقالة المشهور الذين قالوا عدم منجزية الاحتمال عقلا غير منجز بل يقبح العقاب عند الاحتمال بل عند الظن، لأن المنجز عندهم فقط وفقط وفقط هو والقبر دون غيره. ثم أضاف السيد الشهيد قدس الله روحه الشهيد: إن المشهور فصلوا بين مسألة المنجزية القطع ومسألة حق الطاعة. فمسألة المنجزية تبحث في علم الأصول، تعرف عنوان القطع منجز أولا، ومسألة حق الطاعة ووجود إطاعة الله عز وجل تبحث وين؟ في علم الكلام. وحيث فصلوا بينهما أنكروا منجزية احتمال، بينما لو كانوا قد ربطوا بين المسألتين كما ربطنا نحن لقالوا كما قلنا، يعني لقالوا بمنجزية الاحتمال أيضا. باعتبار أن عقل لا يقول بضيق حق المولوية، بل يقول بسعته لصورة الاحتمال أيضا. غير مولوية وعلى هذا الأساس يحصل مسلكان في مسألة منجزية غير القطع. عقله أحدهما المسلك المشهور القائل بقدس العقاب الأبيان، والمسلك الثاني مسلك السيد الشهيد. ونحن الآن لسنا في صدد، وهذا الكلام الذي هو منجزية الاحتمال التي بنى عليها قدس سره قد تظهر من بعض متقدم الأصحاب كالمفيد والشيخ الطوسي على ما ينقل الشيخ الأعظم في رسائله في مباحث البراءة لمناسبة من المناسبات. فأصل الفكرة هي أصل هذا الرأي يعني موجود، لكن لا بهذا التوجيه وبهذا الشكل وبهذا التشكيل. على أي حال هذا إن شاء الله كلام يأتي فيما بعد حول منجزية الاحتمال أنه منجز أو لا. نحن الآن لسنا في صدده، وإنما نحن الآن في هذا الصدد فقط وفقط بهذا الفرق أن السيد الشهيد ربط بين مسألة المنجزية وبين مسألة حق الطاعة والمولوية. فقال القطع منجز عن الله إلى حق الطاعة علينا، والقدر المتيقن هو صورة القطع. هذا حصيلة ما أفاده قدس سر، وهو قابل للتأمل. طبيعة هذا مصد حق الطاعة هو أخيب الشهيد شنو بنى عليه ماذا، وهو قابل للتأمل. فإن الله عز وجل وإن كان منعما عليه بنعم لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهو المنعم وهو المولى. و ولكن هذه المنعمية والمولوية لا تستدعي استحقاق العقوبة عند المخالف، وإنما تستدعي الإلزام الإرثاني والإلزام الأخلاقي والإلزام الأدبي بالأطاعة، لا في خصوص الواجبات والمحرمات، بل في المستحبات أيضا. فالمستحب أيضا يلزم الشتيان، إلزاما أخلاقيا يلزم الشتيان، لأن الله عز وجل يريده ولو بإرادة صحيح، وكل ما أراده عز وجل ولو بإرادة ضعيفة. فمن المناسب الإتيان، وهذا نظير الوالد الذي هو منعم على الولد، حيث قد أوجده ربطاه أغدق عليه بالأموال زوجه درته درة كثيرا أيضا و فيكون للأب حق الإطاعة على الولد، بحيث بمجرد أن يقول الوالد ما لازم يقول له قم، بمجرد ماذا؟ إشارة أو سؤال جحر، فالولد لابد وأن يقطر من مكانه، لأن حقوق الأب حقوق عظيمة على الولد. وإذا عرف الولد أن الوالد يحب شيء، أما لم ينزل شيء يحب، أو قال للوالد أرغب يا ولدي، أرغب على مجرد الرغبة، بيان الرغبة، أرغب أن تفعل هذا الشيء، الشيء الفلاني المعين، ف الولد يلزمه الإطاعة، لكن هذا الإلزام إلزام ماذا؟ أخلاق، إلزام على مستوى الآداب. حتى لو قال الوالد ماذا أرغب، ما قال ألزمه، أرغب مجرد أرغب، أخلاقيا يلزم الولد ماذا؟ الامتثال. إذن حق الإطاعة لله عز وجل وحق المولوية كحق الأبوة، حق ما يقتضيان الإلزام الأخلاقي، حتى في باب المستحبات وحتى في مجرد الرغبة، ولا ربط له بمسألة استحقاق الحقوق. فإن كلامنا في المنجزية بمعنى استحقاق الحقوق، إذ المنجزية معناها استحقاق هذا الحقوق، وربط مسألة استحقاق العقوبة بحق المولوية أمعنا له، فإن حق المولوية لا يولد استحقاق العقوبة بل يولد الإلزام الأخلاقي، وما ذكره قدس سره أشبه بالكلام العرفاني وبكلام علماء الأخلاق، منه بكلام علماء الأصول، منه بالأصول. فنحن إذا ذهبنا إلى شيخ عرفاني، إلى شخص عرفاني أو أخلاق مناسب يحدثنا ماذا بهذا الأحاديث، يقول الله عز وجل منعم علينا، انظروا إلى نعم الله، ويعطب بعد النعم واحدة ماذا ترد نص ساعة ساعة يعدد ماذا النعم، انظر إلى القلب كيف يتحرك، انظر إلى العين، انظر إلى الكذا، انظر النتيجة شنو. فإذا من اللازم أن نطيع الله عز وجل في كل ما يقول، لا فقط في الواجبات، حتى في المستحبات على هالمستوى إلزام يحصل فيه. ما أصابه قدس سره ينفع على هذا المستوى، لا على مستوى استحقاق المنجزية، بمعنى ماذا استحقاق العقوبة، وللسلام تتمة إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.